الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبعن. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. أنا قلت ناس بصهر عليك وقعد والناس أترك عويك يا مخالف يا مخالف ناسك حتى الحصى وريت الوين يا ليه. وفريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء. محمد النبوي من غرفة المراقبة الرئيسية. ضيع الفترة أمل إبراهيم، ومعكم على الهواء محاسن متولي، ومع الزميلة فيفيان محمود. والنهاردة معانا مسلسل اليوم الواحد عنوانه الأسير لمصطفى جمعة وفيفيان محمود، وكمان مسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة. وفيلم الأستاذة فاطمة من إنتاج عام 1952، وكان بيتكلم عن أهمية تعليم المرأة. الفيلم بطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، لولا صدقي، رياض أصبجي، وعبد الوارث عصر، والإخراج لفطين عبد الوهاب. هو الأحد الصمد القط اللي ما ينسى أبدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد، وعالم بالحسنة وبالذنب وكل الناس بيقولوا. وأسئلة حلقتنا النهاردة، عايزين فيلمين عن المرأة من إخراج فطين عبد الوهاب، والدور اللي قام بيه الفنان أشهر شويش في السينما المصرية رياض الأصبجي. وتليفوناتنا 010-9-36-54-29 و012-27-53-76 و58-24-718-719. هو تعالى وفضل عجيب، رب العرش فرض قريب، هو تعالى وفضل عجيب، هو سمع لندانا مبين لما النادي كله يا رب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ربي في كل مكان موجود، ملك الواسع غير محدود، ربي في كل مكان موجود، يا واسع يا الوحد إله معبود، رازق طير السماء بالحب وكل الناس. ومعانا مكالمة. ألو. قولوا يا رب يا رب. أيوة. وحسيني أغلى الغالين ياللي القلب حبك قبل لاية. ربنا يخليكي. هند ثروت، ازيك يا هند؟ اكيد كل سنه حضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه وكل مستمعينا بخير. كل سنه وانت طيبه بنفسك يا دي الام. ربنا يخليكي. قولي لي بقى، عايزين فيلمين عن المراه لفطين عبد الوهاب. فطين عبد الوهاب؟ اخراج فطين عبد الوهاب. والله أنا بحب جدا فيلم أنا حرة. يعني بس هو مش لفاطين عبد الوهاب. فكري فكري كده وتابعي هتعرفي. طب الدور اللي قام بيه رياض الأصابجي في فيلم الأستاذة فاطمة كان اسمه اللي ايه؟ هو اللي كان اشتغل معاه في المكتب المحامي. أيوة. كان اسمه ايه بقى؟ شكلك نسيتي الفيلم. لا والله ابدا, والله من احسن افلام اللي هو استاذ كمال الشناوي وفاكر حمام طبعا والاسري الاسري كان فيه خطير يعني فظيع. طيب يلا تابعي ابحثي بقى وكلمينا تاني. اكيد طبعا يا امر. ماشي حبيبتي, مع السلامه. ودلوقتي هنسمع الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد الأسير, مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد, تأليف مصطفى جمعة, الإخراج فيفيان محمود. إيهاب إيهاب الفطار جاهز يا إيهاب. مش عاوز. وبعدين بقى أنا زهقت خلاص. إيهاب أفندم. هو أنا كل يوم أجهز الفطار ولما أنده عليك تقولي مش عاوز؟ وأنا كل يوم أقولك مش عاوز ومع ذلك مصممة أنك تحضر الفطار وتفطريني غصب عني. مش هاين علي تروح الكلية من غير ما تفطر. استنى في حاجة أساعدك في لبس الجاكت. أنا بعرف ألبسها لوحدي. اوعي إيدك لو سمحتي. خلاص ما عدتش محتاج لمساعدتي. أنا مش محتاج مساعدة حد. أنا حد؟ أنا أمك يا إيهاب, أمك اللي داست على شبابها وسعادتها ورفضت تعيش لنفسها عشان تعيش لك انت بس. هو انا لازم اسمع الكلام ده بمناسبة وبدون مناسبة؟ لازم تحسسيني اني غير كل اللي في سني؟ لازم تفكريني بالمرض اللي جاني وانا صغير وحكم عليا اعيش عمري كله امشي برجلين مش قادرة تشلني؟ انا عارف انك صاحبة فضل عليا, بس انا دلوقتي خلاص مش محتاج لمساعدتك. وتقدري اقدر ايه؟ تقدري تعوضي كل السنين اللي فاتت من عمرك. دي لسه صغيرة وممكن تتجوزي لو حبيتي. مين قالك ان انا عاوز اتجوز؟ مراية. مراية؟ مراية ايه يا اهاب؟ المراية اللي عمرك ما بصيتي فيها من يوم وفاة والدي وانا لسه عندي 3 سنين, الا من سنتين فاتوا. انا ببص لروحي في المراية ومن سنتين؟ كان لازم تبصي فيها من زمان. اهاب حقك, حقك اللي اتنزلتي عنه رغم انفك, وعشان كده بمناسبة وبدون مناسبة لازم تقوليلي انك ضحيتي عشاني بشبابك وسعادتك. لازم. إيهاب انت ايه اللي غيرك يا حبيبي؟ فين حبك ليا ولهفتك علي؟ انا اتأخرت على الكلية. هغير هدومي وحدك معايا في العربية وصلك. انا بعرف ازاي اروح الكلية لوحدي. إيهاب انت ليه بتعاملني بالاسلوب ده يا ابني؟ ليه؟ عن اذنك. كنت قاسي عليها قوي يا إيهاب. غصب عني يا حنان. ما تنساش ان انت كل شيء في حياتها. كنت ايه كنت جي؟ هقولك ايه بس يا حنان. ما تقولش, لان اي كلام هتقوله لا يمكن ابدا اصدقه. يكفيني بس اصدق انها لسه عايشة لحد دلوقتي ليك انت بس. انا ما طلبتش منها انها تضحي بعمرها وسعادتها عشاني. يا سيدي اللي طلب منها, قصدي يعني اللي فرض عليها التضحية دي, هي ظروفك. تقصدي عجزي؟ عجزك ده تحول لإصرار ورغبة في النجاح, اتحول لابتسامة جميلة لكل شيء جميل في الدنيا, والابتسامة دي هي اللي خلتني أحبك وإحنا لسه في الكلية. دي ماما لو سمعتك وانت بتدافع عنها بالشكل ده هتفرح بيكي جدا. تعرف ان انا نفسي اتعرف عليها قوي يا إيهاب. مستعجلة على ايه؟ بكرة تتعرفي عليها. قولي هي تعرف اننا بنحب بعض؟ لا. ولا ليه؟ مفيش داعي تعرف عني حاجة. ليه بس يا إيهاب؟ لانها ما عادتش بتقولي كل حاجة. إيهاب إيهاب، هو خلاص مفيش في دنيتك وحياتك حد غير إيهاب؟ طبعا مفيش. بس إيهاب كبر وبقى راجل وكلها كام سنة ويتخرج ويتجوز، وبعد كده هيسيبك لوحدك هنا بين الحيطان. حتى لو اتجوز إيهاب عمره ما يبعد عن عينيا أبدا. إيه؟ ناوية تجوزيه وتقعديه معاكي؟ وليه لأ؟ وليه أيوة؟ وليه تحلمي بحاجة مش هتحصل؟ وما تحصلش ليه؟ لأن اللي هيتجوزها مش هتوافق تعيش معاكي حتى لو ملاك. يا ترى مين اللي بيرن الجرس دلوقتي؟ لازم إيهاب. إيهاب عنده محاضرات لآخر النهار. لا لا لا، أنا أفتح الباب. لا خليك أنت. معقولة؟ مش ممكن. إيه في إيه يا سناء؟ مسلسل اليوم الواحد. زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة، من أهم الأفلام اللي اتكلمت عن أهمية تعليم المرأة، وكان إنتاج الخمسينات وبطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، لولا صدقي، عبد الفتاح الأسري ورياض الأصبجي وعبد الوارث عصر، والإخراج فاطين عبد الوهاب. عملية عندك؟ بقفل الشباك. ليه؟ هو كان مفتوح؟ لا كان مقفول، بس كنت بقفله كويس. انت صحيح كنت جاية مع عادل من الكلية؟ ها؟ اعترفي. وكمان بتعترفي؟ واسفات، انا مش منبه عليك تكرارا ومكرارا اثناء الليل وترتيب النهار انك ما تمشيش معاه في سكة واحدة. اعمل ايه اذا كانت سكتنا واحدة؟ تبقى انت على رصيف وهو على رصيف، وذكرها وقرب لك دليل عسكري. عسكري الواحد زميلي وجاري. انا مش موديك الحقوق عشان تبقوا زمايل، انا موديك الحقوق عشان تحط نيرك من نيره وتوريله مقامه. شباكك ما تفتحش ابدا، بسارك ما ينزلش على لسانه بتاتا. يا جبايلك مش مكشوف على دمك، بقى انا واقع مع ابوك حته وانت عمال تشتغلها من الشباك. اخفى عليك وعلى اللي رباك واوقفك وراء الشباك. بابا ولد قليل الادب ما عندوش اخلاق، عديم المجتمع، واقف اتكلم معاكي وهو عمال يدندن بالجرس ولا حماته لمن تنادي. كان قدام عينيا بيعمل كده، امال قدام بره بيعمل ايه؟ الله فهميني بينك وبينه ايه؟ ولا حاجه، كل اللي بيني وبينه صداقه بريئه وتساهم وتجاوب. فكري مباشا لفكري كمان. لا ده انا حازل اترفع الدنيا على دماغه ودماغ الذين اكلفوه. يا بابا احنا هنفضل في خناق لامتى؟ ليه ما نحبش جيراننا ونتعاون معاهم؟ لازم تفهم ان الدنيا اتغيرت، مفيش حاجة دلوقتي تتاخد بالدراع، سلاح اليوم هو التفاهم، التعاون، السلام. دي فلسفة التلاميذ، ده كلام بهلوانات. انا لا يمكن اعيد هدنة مع الخصم ابدا، وعادل ابن الخصم لا يمكن تتفاهمي معاه بتاتا. لازم أصدقائي وأصدقائك وأعدقائي وأعدقائك. أنا خلاص ما بقتش استحمل الحالة دي وما أقدرش أعيش في الجو ده أبدا. بسمع بقولك، أنا علمتك ودخلتك الجامعة عشان أكيد العوازم، عشان أرفع راسي وأطور رقبتي. يا ناري لو كان ليا ولد كان طلع لأبوه، كان عارف ياخد بطاري مش يدندله بالجرد ويكلمه من الشباك. لكن معلش كلها أسبوع وأكسب القضية وأبني الحيط. هتبني الحيطة لكن هتهد صداقة جارك، هتخسر 10 12 سنة. بلاش القضية دي يا بابا. مفيش فايدة، أنا صممت، سبق السيف العسل. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. بعد ما سمعنا جزء من فيلم الأستاذة فاطمة، عايزين نقول لكم ونفكركم بسؤال الحلقة. عايزين فيلمين عن المرأة، إخراج مخرج فيلم الأستاذة فاطمة فاطين عبد الوهاب، والدور اللي قام بيه الفنان رياض الأصبجي. وبنفكركم بتليفوناتنا 010-936-5429 و012-57-773-58-24-718-719. ومعايا تليفون. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لأجمل وأقوى صناع إذاعة، صناع إذاعتنا الحبيبة إذاعة اسكندرية، أستاذة محاسن وأستاذة فيفيان. أهلا بيك وكل القائمين على البرنامج يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا أنور حسن أستاذة محاسن. أهلا وسهلا. الله يخليك. قولي بقى. والله انا مش متاكد قوي، بس في فيلم اسمه الافوكاتو مديحه، مش متاكد بتاع كان اخراج فاطين عبد الوهاب ولا بتاع لا مديحه يسري. لا مش اخراج فاطين عبد الوهاب. للاسف. هقربها لك شويه، هي افلام قريبه قوي لشاديه يعني. مراتي مدير عام. وايه تاني؟ مراتي مدير عام. كفاية، ابحث بقى ودور على الفيلم التاني. ماشي. طب رياض الأصبجي كان اسمه ايه في الفيلم؟ تقريبا كان اسمه برعي تقريبا. وفي في في لقطة لا يمكن ننسوها ابدا للأستاذ عبد الفتاح القصري. عبد الفتاح القصري، الكلمة اللي هو كان بيستهجها يعني هو استهجى. ايوه استهجى صح، ثعبان. بعدين جينا ثعبان. حنشون. هما كان دمهم خفيف قوي، والكتابه كلها ذاخره ولذيذه وما فيهاش اي نوع من الاسفاف. بالظبط. عشان كده احنا فاكرين حتى يعني الافيهات كلها. جميله وما تتنساش. بشكرك. أهلا. الف شكر. العفو فندم. مع السلامه. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ومسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة، ومعايا تليفون. ألو. كان معايا مؤمن وقطع السكة. قطعت. معايا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايمان. ان شاء الله. اهلا بك. فيلم شادية مراتي مدير عام. ها. وفيلم اسمه ايه؟ طلع المرأة وفات الحمامة. اسمه ايه ده الثاني؟ كان لسه في بالي دلوقتي. افتكري. هو في افلام كتير كانت عن المراه بالنسبه لفاطين عبد الوهاب، مش مرات مدير عام بس. طيب قولي لي الدور اللي قام بيه رياض الأصبجي. كان شاويش فيلم اسماعيل ياسين جايه. ما هو كان شاويش عطيه في افلام كل اسماعيل ياسين، لكن هنا له اسم تاني. في فيلم الأستاذة فاطمة. هو كان بيشتغل معاه في المكتب. كان اسمه طيب دوري اسمه... وكلمينا تاني. هستناكي تتكلمي يا إيمان. خلاص شكرا. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. ونستكمل اللقاء مع الإثارة والبحث عن الجاني ونشوف إيه اللي هيحصل في مسلسل اليوم الواحد والحلقة الثانية الأسير من تأليف مصطفى الجمعة وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. أنا اللي حفتح. لا خليك أنت. معقولة؟ مش ممكن. في إيه يا سناء؟ أنا تلجمت من المفاجأة. الله، أنتوا تعرفوا بعض؟ الأستاذ بهاء صديق جوزي الله يرحمه، وبقالي سنين ما شفتهوش. اتفضل يا أستاذ بهاء. اتفضل. طبعا انت ما توقعتش اننا نعرف بعض. ودي تيجي على بالي ازاي. اتفضل اقعد. انت تعرف الأستاذ عوض السمسار؟ لولا هو ما كنتش جيت هنا وشفتك بعد السنين دي كلها. مش فاهم. الأستاذ بهاء يبقى الساكن الجديد اللي لسه مكلمك عنه من شوية وقلتلك ان انا وصف له العنوان وعلى وصول. بس أنا أعرف إن الأستاذ بهاء متجوز وعنده بيت. الكلام ده من أيام المرحوم جوزك ما كان عايش. بعدها استقلت من الشركة اللي كنت بشتغل فيها وقررت أعيش في المنيا مع ليلى، لكن مراتي رفضت وصممت على الطلاق اللي كانت دايما تطالبني بيه لأني بخلفش. طب وإيه اللي خلاك سبت المنيا ورجعت الإسكندرية؟ مشروع ابتديته مع واحد بلدياتي، ولأن ما عنديش بيت قلت أسكن في مفروش لحد ما أخد شقة وفرشها على مزاجي. وما اتجوزتش؟ ما حبيتش أكرر التجربة، وخصوصا أن أنا اتأكدت أني مستحيل أخلف. يا سلام، صحيح الدنيا ضيقة ومصير الحي يتلاقى. بس أنا كده بقى طارت مني السمسارة بتاعتي. يا سيدي حديها لك وعليها بوسة، لأنك رجعتني لأحلى أيام عمري اللي عشتها مع مدام سناء وجوزها الله يرحمه. وهي دي أيام تتنسي؟ بيتهيألي بقى. ما فيش داعي نتكلم في التفاصيل. تفاصيل ايه يا عوض؟ يعني الأجرة الشهرية والتأمين وقايمة المفروشات. لا لا يا عوض، كل حاجة لازم نتكلم فيها ونتفق عليها. المعرفة والصداقة حاجة والشغل حاجة تانية. بس أنا مستحيل أخد منك إيجار يا أستاذ بهاء. وأنا مستحيل أسكن عندك في شقة مفروشة وما أدفعش الإيجار. وأنا مستحيل أطلع من مولد بلا حمص. أنت طالع واكل نازل واكل. هو المنشار كده. المنشار كده. أفندم. مش عاوز حاجة أعملها لك قبل ما نام؟ لا مش عاوز. إيهاب، لو سمحتي أنا عندي امتحان بكرة ولازم أراجع كل اللي قدامي ده. ربنا يوفقك. لو سمحتي. خير يا إيهاب. عوض السمسار كان هنا النهاردة. بتسأل ليه؟ لأنك ما جبتيش سيرة ولا قلتيلي إنه مشرفنا. وانت عرفت منين إنه جاء النهاردة؟ عرفته خلاص، وبتأكد دلوقتي من اللي عرفته. وليه ما سألتنيش ساعة ما رجعت من الكلية؟ كنت متردد أسألك ولا لا. الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ قبل ما جاوبك على سؤالك أحب أعرف، أنت بتتجسس عليا ولا مشغل جواسيس يراقبوني؟ العلاقة اللي بيننا ما تسمحش إن نعمل حاجة زي دي. أنا ابنك وأنت أمي، والحب والاحترام اللي بيننا عمره ما يتغير مهما اختلفت معاكي أو اختلفتي معايا. أمال مين اللي قالك إن عوض كان هنا؟ قابلته على ناصية الشارع وفهمني إنه كان هنا. كان معاه الأستاذ بهاء. مين بهاء ده؟ أقول لك مين بهاء. سكت لي يا سناء. لأنك فاجئتني يا أستاذ بهاء. ها؟ ورأيك إيه في المفاجأة؟ صراحة مش عارفة أقول لك إيه. مش مهم أسمع رأيك دلوقتي. فكري على مهلك. وقت ما توصلي القرار بلغيني بيه. المسألة مش محتاجة لتفكير. يعني موافقة على جوازك مني؟ لا طبعا. ايه؟ طيب أقدر أعرف السبب؟ أقولك. مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. معكم وكلاكيت سادس مرة وسمعنا الجزء الثاني من مسلسل الأسير، وإن شاء الله بعد شوية هنسمع الجزء الثالث ونعرف تطور الأحداث في المسلسل. ولكن مسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة، وهو طبعا بطولة فاتن حمامة وكمال الشناوي وعبد الفتاح الأسري وعبد الوارث عصر وإخراج فطين عبد الوهاب، اللي عايزين نعرف فيلمين من أفلام فطين عبد الوهاب اتكلموا عن المرأة والدور اللي قام بيه رياض الأصبجي. وبفكركم مرة تانية بتليفوناتنا 010-936-5429 و012-27-75-73-46 وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719. محكمة مشيلك حاجة، القضية في أول الروز هاجل المرافحة اللي حفظها لك بالكلمة، علي صوتك وشوح بيديك وخبط في الأرض ولا يهمك. وهو كذلك السيد عمر كامل الحاج عبد العزيز الشرقاوي. من غير ما أثبات يا بابا. حضر المدعي والمدعى عليه. نعم يا سيد عمر. يا حضرة القاضي، الموضوع باختصار في حتة أرض بين بيتي وبيت الحاج عبد العزيز. العقد المسجل اللي موجود في دوسيه القضية ينص على عدم إقامة أي نوع من المباني في حتة الأرض دي. أستأنف يا حضرة الآب. استنى يا حاج. الحاج عبد العزيز تجاهل النص اللي في العقد، ومن غير ما ياخد رأيي حاول، بل ابتدى فعلا يقيم حيطة حتسد علي الهواء وتمنع عني الشمس. أستأنف يا حضرة الآب. وبعدين معاك. اتفضل يا سيد عمر. وأنا أطلب من المحكمة الحكم بمنع إقامة الحيطة وهدم الجزء اللي تم بناؤه فعلا. أستأنف بقى يا حضرة الآب. اتفضل اتكلم. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. مستشارين إيه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين. وماله يا حضرة الآب؟ كل شيء فضلتك. أرجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهر الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل دئيم، اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والمعبار، قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا. فلذلك ولكل هاتيك المجالي أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع ثبت الإصرار والترصد. إيه الفصاحة دي يا حاج؟ الظاهر عليك متعلم قوي. والنبي تقول له العسل مش مسافر. لكن ليه عاوز تشنق السيد عمر؟ للضرورة احتاج. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. لما انت يا اخي مش عارف تتكلم، مش كنت توكل واحد محامي عنك؟ لا لا لا لا، والمحامي هيقول ايه اكتر من اللي قلته؟ انا الرجل متعلم. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. اسكندريه وكلاكيت سادس مره، ومعايا على التليفون عملاق من عمالقه التمثيل في اذاعه الاسكندريه، وصوت رائع جدا كلنا بنعشقه، واول ما بنسمعه بنشعر براحه نفسيه كبيره جدا، فناننا الاستاذ احمد ابو العنين. اهلا بيك. اهلا اهلا، صباح الخير. صباح الفل حاسم، ازي حضرتك؟ شكرا على أستاذ أحمد. النهاردة بنتكلم عن صديق عمرك وصديق الدرب بقى في العمل كمان، الأستاذ مبروك عبد العزيز رحمة الله عليه، اللي معانا في مسلسل يوم الواحد النهاردة في دور بهاء. أكيد في ذكريات جميلة بتجمعكم مع بعض. ألو؟ أيوة. أيوة أستاذ أحمد، سمعني؟ أيوة كده الصوت واصل. آه تمام. آه الأستاذ مبروك ده يعني حبيب عمري يعني، وعشرة عمري كبيرة، وكنا في الإذاعة يعني مشهورين بأن احنا أخوات يعني. فين مبروك، فين أخو أحمد أبو العينين؟ وبعدين يعني ربنا أكرمنا بأن طبقة الصوت بتاعتنا قريبة من بعض. وأنا بالنسبة لي أنا الأستاذ مبروك عبد العزيز يعني كنت أحب أي شغل في الإذاعة أحب يكون موجود، يعني أحس إن أنا معدول كده في وجود مبروك عبد العزيز. طبعا حاجة اللي كان بيتميز بيها كمان يعني اللغة العربية، هو كان موهوب جدا جدا في اللغة العربية، وكان حافظ القرآن وحافظ تاريخ كتير يعني، وقصص الصحابة يعني كان موسوعة في الحاجات دي الأستاذ مبروك عبد العزيز والله. يعني ذكرياتي معاه طويلة يعني، في من خلال الأعمال ومن خلال العشرة الأسرية مع بعضنا. أستاذ يعني مبروك كان بيعمل في مجال الموسيقى بقى، وموجه موسيقى، وكان عاشق للموسيقى، وكان ده بيضيف لشخصيته أبعاد تانية. يعني ممكن تكلمنا عنها حضرتك؟ يعني هو بالنسبة للموسيقى كان بيلحن حاجات كتير للمدارس، حفلات للمدارس. وأفتكر إن كان أول القناة الخامسة ما فتحت كان له غنوة من تلحين واتذاعت في القناة، أداء طفلة من الأطفال اللي هو كان بيدربهم على الغنى. عشان كان كده كان نجم في أدابات اسكندراني والمسحراتي وغيرها. وبالنسبة للأعمال في الإذاعة كان مثلا أدابات اسكندراني ده كان بيتأدى بالغنى، كان تأليف الأستاذ كامل حسني، وكان كل أداءه غنائي. وكان له برنامج تاني برضو المسحراتي في رمضان، كان برضو بيتأدى بالغنى وكان بيغني الأستاذ مبروك عبد العزيز. وبعدين هو كان متميز في كل أدواره، يعني في كل أدواره متميز جدا. طب نسمع مع بعض كده جزء من عمل من أعمال الأستاذ مبروك عبد العزيز ونرجع نكمل الحوار مع حضرتك. ماشي ماشي إن شاء الله. تفضل. دنيتك والدور مطهوم على الدنيا، تجري ورا المستور وتخطي 2000 ليل وسط الظلام مقهور، وكنزك المقدور يمكن يكون في ايديك. وهناخد تاني سلاح دي؟ ايوه يا ابن الناس، عند رحيلكم حيكون معاكم السلاح. اوكي اوكي، نقول لي ايه يا شنطة دي عشان اديله مسدس بتاعي. انت شايل مسدس يا خواجة ادوار؟ عالم زيك مع سلاح ليه؟ يعني غالبا بنخدع في البشر يحيى، لازم اعمي نفسي، العلم مش كفاية. انا كل يوم بعرفك اكتر من اليوم اللي قبله. العشرة بتفرد كده، ما الناس بيبقوا اصحاب زي بمرور الوقت يحيى. جابر امر يا شيخ بدر، بعد ما نلم السلاح ضيوف القفلة ينزلوا في احسن الخيام ويقدم لهم الطعام والشراب في الحال، دول جايين من سفر طويل. من عينيا يا شيخ بدر. يا اهل القافله تعالوا عندي لو سمحتم، تعالوا تفضلوا، في كلمتين لابد تعرفوهم. احنا طبعا هنفضل هنا لحد ما نلقى حل الموضوع الحرب، ولحد ما ربنا يفرجها من عنده هنسكن الخيام زي اهل الواحه، وحنتعامل احسن معامله وناكل احسن اكل، لان الكرم هنا هو قانون الواحه. وعشان كده المطلوب منكم احترام العادات والتقاليد اللي هنا لحد ما نرحل بسلام ونكمل رحلتنا. بعد ما سمعنا جزء من مسلسل الكنز للعملاق مبروك عبد العزيز، نرجع تاني للفنان القدير الأستاذ أحمد أبو العنين. أستاذ أحمد. ايوه. تترات المسلسلات بقى الجميله باصوات احمد ابو العنين ومبروك عبد العزيز، يعني حضراتكم كنتوا مميزين جدا في موضوع تترات المسلسلات. الاستاذ مبروك كان بيتميز فعلا بصوته وادائه الجميل، وانا افتكر له مسلسل رحله العمر كانت المقدمه بصوت الاستاذ مبروك، وده كان مسلسل تأليف الأستاذ كامل حسني برضو، بيقول فيها رحلة العمر رايحة فين وجاية منين، الشط فتناه ولسه الشط قدامنا، هنوصله ولا العمر بين الاثنين، عشان كده كان مسلسل صعيدي يعني. الله. فلو حاضر معاكم أحب أسمع أي مسمع منه أول مقدمة بصوت الأستاذ مبروك. وبالنسبة لحضرتك بقى وتترات المسلسلات، حكايتك معها ايه؟ فاكر ايه من مسلسلاتك؟ مسلسلات كتير برضو، في مسلسل برضو الأستاذ كامل حسني كان اسمه عابر سبيل. عابر سبيل. الله. عابر سبيل كانت المقدمة بصوت يعني، وبرضو كان تأليف الأستاذ كامل حسني يعني. فاكرها ولا برضو؟ لا فاكرها، اسمها طبعا. بتقول الدنيا ليل راخي ستيره على الطريق إن كان قصير ولا طويل، وكل منا له مدج عيمشي فيه وعيلجيه على حزب ما يعمل. عملت خير تشوف جميل، عملت شر عتحمله مشوار طويل، وكل منا يا ابن آدم على الطريق عابر سبيل. جميل قوي، احنا سعداء جدا بحضرتك وبوجودك معانا، ودايما بنسعد بصوتك الجميل واداء حضرتك الرائع اللي كلنا بنتعلم منه. الله يخليك، بشكرك وبشكر كل طبعا فناني اسكندريه الرائعين وخصوصا في مجال التمثيل الحقيقه. الله يخليك يا استاذه محاسن، احنا متشكرين جدا. شكرا، شكرا نورتنا. مع السلامه. الله يخليك، شكرا. ملك الروم صادفنا وبنشتغل لحساب ويا مازن. انتهى عهد ملك الروم واعلنت الحرب عليه. لكن سالم، اياك تعرضنا. كل ده علشان الاميره؟ نعم، كل ده عشانها، وحجنت كل قوتي عشان انستفيها. ملك الروم سفنه كتيره ومجهزه يا مازن. مفيش شيء في الدنيا يصعب على مازن، مفيش شيء في الدنيا يغلى على الأميرة أنستاسيا. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ومعايا مكالمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ماجد عبد الرحمن. أهلا بيك يا أستاذ ماجد. أهلا بيك. حضرتك بالنسبة للنقل الصحي نعم؟ رياض الأصابجي كان اسمه ايه في الفيلم؟ دنجل، كان اسمه دنجل، كان طلع الرباش كاتب. طيب والفيلمين اللي عن المرأة لفاطين عبد الوهاب تفتكر فيلمين كده؟ هو في الربط على السورة الفترة يوم بتاع فاطين عبد الوهاب. ايوه، وانت وراتي مدير عام بتاع الشاشة. تمام، انا بشكرك، وتابع معنا المسلسل عشان تتوصل للجاني. حستنى منك مكالمة تانية. شكرا، مع ألف سلام. مع السلامة. دلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الثالث من مسلسل اليوم الواحد الأسير، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. موافقة على جوازك مني؟ لا طبعا. ايه؟ طب اقدر اعرف السبب؟ اقول لك، ايهاب هو سبب رفضك؟ ايهاب مش ممكن يرفض جوازي من اي راجل اختاره. ايهاب حريص على اني اتجوز النهارده قبل بكره. مش فاهم. ايهاب ما عادش محتاج لي في اي حاجه، ورغم اننا عايشين في شقه واحده الا اننا حاسين بغربه، وانا بعذره. وايه هو العذر؟ ايهاب لما كبر وبقى شاب ودخل الكلية قرر انه يعتمد على نفسه في كل حاجة، عاوز يتحرر من الاسر اللي كان عايش فيه. الحالة اللي عنده واللي بتعوقه في المشي خليته حس انه عاش سنين عمره اللي فاتت اسير لحبي وحناني ومساعدتي له، فصمم يفك اسره. لكن للأسف النتيجة كانت ضدنا احنا الاتنين. ازاي يا مدام سناء وانتي امه وهو ابنك؟ خروجه من دايرة حبي وحناني خلتنا نفقد بعض، وبقى غريب عني وانا غريبة منه، وده يمكن اللي خلاني ابص لنفسي في المراية وحس ان لسه الامل قدامي، واني ممكن اتجوز، وفعلا هتجوز. أقدر أعرف هتتجوزي مين ولا ده سر؟ ولا سر ولا حاجة. اللي هتجوزه أنت تعرفه كويس. مين؟ عوض. لا، السمسار. أنت عارف السمسار بيكسب قد إيه في الشهر؟ ما يهمنيش أعرف ومش عاوز أعرف، وأنا نادم على إني طلبت إيدك للجواز. نادم ليه بس يا أستاذ بهاء؟ لأني ما كنتش متوقع إنك ممكن تحطيني في مقارنة مع واحد سمسار. بس السمسار ده عاجبني، وهو الراجل الوحيد اللي فتح له قلبي. عموما دي حياتك وانت حرة فيها، وآسف لإزعاجك. عن إذنك. اتفضل. قبل ما أمشي عاوز أقولك إن في احتمال أستغنى عن شقتك بعد شهر أو اتنين. أي حاجة بخصوص السكن المختص بيها عوض، والأفضل إن أي تعامل يكون معاه هو شخصيا. حاضر. وانت موافق؟ وأرفض ليه؟ طب وتوافق ليه؟ عشان ما اسمعش منها بعد كده انها ضحت عشاني بشبابها وعمرها. الاسطوانة دي لازم تنكسر يا حنان. وانت قصدك ايه؟ قصدي يعني هتعيش معاهم في نفس الشقة؟ لا طبعا، انا هعيش لوحدي في شقة اوضتين في نفس العمارة. ما العمارة اصلا ملكنا. ومين بقى اللي هيخدمك؟ انا هخدم نفسي. معقولة؟ ما تشغليش بالك بيا. أمال أشغل بالي بمين بس؟ بعلاء. إيهاب أنت بتقول إيه؟ شايفة؟ شايفة واقف بيبص لنا إزاي من بعيد؟ طب ما يبص، وأنا مالي وماله؟ ده جاي ناحيتنا. إيه أنتوا ما بتزهقوش من كتر الرغي ولا إيه؟ مش في حاجة اسمها محاضرات برضو ولا مالكمش فيها؟ والله دي حاجة ما تخصكش، ولو سمحت بقى تتفضل ترجع لأصحابك وتقف معاهم زي ما كنت واقف. يا ابني هو الحب بالعافية؟ قولها لنفسك يا أخويا. أنا ما فرضتش نفسي على حنان. لا فرضت. علاء. إيه خايفة أقوله؟ أنت ليه مهتمة وشغلة نفسك بيه؟ أنا ما قلتلكش حاجة يا علاء. حنان أنت قلتي له إيه يا حنان؟ قلتي له إيه؟ قالت لي انها يا سيدي بتعطف عليك. إيه؟ لكن عمرها ما حبتك ولا هتحب. انا انت كذاب كذاب. ايهاب ايهاب انت رايح فين؟ ايهاب ثانيه واحده اللي بترن الجرس. قلنا طيب. الله، انت عاوز مني ايه؟ مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. معنا ثلاث أجزاء من مسلسل اليوم الواحد، وباقي ثلاث أجزاء تانين هنبدأ نسمعهم بعد موجز الأنباء إن شاء الله. لكن معنا مسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة، الفيلم اللي من إنتاج عام 1952 وعن أهمية تعليم المرأة. وسمعنا المرافعة الكبيرة جدا الفظيعة لعبد الفتاح الأسري اللي اشتهر بها الفيلم، والفيلم اللي فاتن حمامة وكمال الشناوي ورياض الأصابجي وعبد الوارث عصر وإخراج فاطين عبد الوهاب. وسؤالنا عايزين فيلمين للمرأة لفاطين عبد الوهاب والدور اللي قام بيه رياض الأصابجي. موسيقى بأرقام التليفون 010-936-5429 و 012-27-53-76-54-24-718-718-719-719. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي نادى رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. دقات الساعة تعلن تمام 12. الإسكندرية لكم التحية. وزير النقل يعلن تعاون 3 شركات عالمية مع شركات مصرية متخصصة في تطوير خطوط السكة الحديد. تعمل حاليا في 3 خطوط رئيسية يتم الانتهاء منهم بالكامل في 30 يونيو 2022، لتصبح الخطوط آمنة بالكامل ودون تدخل العامل البشري. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد اجتماعا لأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. اليوم بدء فعاليات الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع محافظات الجمهورية، تستمر لمدة 4 أيام، تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمون في مصر. مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تناشد المواطنين الراغبين في تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا مجانا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الإنترنت. رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض خلال انعقاد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة آلية مشاركة جامعة الإسكندرية في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان المشروع القومي لتطوير القرية المصرية ومبادرة حياة كريمة، والتي تهدف لتنمية القرى المصرية. وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنطاق المحافظة التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة 4 أيام. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12، حرره رحاب الشرنوبي، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. سجل فيه كل بيانات عربيتك وبيتم ربطه بأحدث أنظمة النقل الذكية علشان نقدر من خلاله نحدد مكان التكدس ونوجهك للمكان البديل تسهيلا للوقت. ومش كده وبس، ده كمان نقدر من خلال المتصل الإلكتروني نتعرف على العربيات المسروقة والمطلوبة عمليا. ما تضيعش وقتك وتوجه إلى إدارات المرور المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتركيب المتصل الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس 2021، على أن يكون العمل من الساعة 5 حتى الساعة 8 لتركيب المتصل الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية. وكمان دلوقتي تقدر تتقدم بطلب تركيب المتصل الإلكتروني للمركبات ذات التراخيص السريع وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتتوجه بعد كده لوحدات المرور المختصة لتركيبه فقط. بادر بتركيب المتصل الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس 2021، مع تحيات وزارة الداخلية. بمناسبة قرب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالك المركبات بالتوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس 2021. وتيسيرا على المواطنين، تقوم وحدات المرور على مستوى الجمهورية باستقبال المواطنين حتى الساعة 8 مساء، على أن يكون العمل من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساء لتركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية. وللتيسير على المواطنين أتاحت الوزارة لمالك المركبات ذات التراخيص السريع التقدم بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ويقتصر الأمر على التوجه إلى وحدات المرور المختصة لتركيبه فقط. مع تحيات وزارة الداخلية. راديو اسكندرية. احنا معاك رايح او جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، هنا الإسكندرية. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة بصلاة الظهر. ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. يؤذن بصلاة العصر في 3:36 إن شاء الله. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة، وعايزين فيلمين عن المرأة الفطينة عبد الوهاب واسم رياض الأصابجي في الفيلم، ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة، صباح الفل. صباح الخير وصباح النور صفوات، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وبخير، وكل مستمعينا بخير وصحة يا رب. الله يخليك. وحشينا الحد اللي فات والله. معلش بقى، كان فيه انضمام، كان فيه مؤتمر وكده. أيوة، قولي لي فيلمين لفاطين عبد الوهاب عن المرأة. كلام الزوجاتي. أيوة. ومراتي مدير عام، وفي كمان نساء في حياتي بقى حاجة ثانية. ورياض اسمه برع شناكل. كان اسمه برع ايه؟ شناكل. برع شناكل. والله ده فيلم جميل جدا. جميل جدا جدا، ومهما شوفيه أكتر من مرة مبسوطة وانت بتتفرج عليه. والله، وبعدين اخرتها الاسر دخل السجن والكلام اللي هو قاله. وقال حضرتك تبع المسلسل، بقول لك اسمه ايه المسلسل؟ اسمه الاسير. اسمه ايه؟ الاسير. نعم، الاسير. ايه الاسير؟ الصوت مش واضح. اسمعي اسمعي الجزء الرابع دلوقتي. شكرا. اسمعي الجزء الرابع دلوقتي. عندكم الشبكة بايظة. شكرا، مع السلامة. طب اعلنهولي في الراديو وانا هسمعه. خلاص اوكي، مع السلامة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. ثانية واحدة اللي بتلن الجرس. قلنا طيب بابا. انت عاوز مني ايه؟ جاي اطمن عليك واشوف طلباتك ايه. اشكرك. ايه اشكرك دي؟ ده انا في مقام والدك دلوقتي يا ايهاب، لازم اشوف طلباتك، يمكن تكون عاوز حاجة كده ولا كده اقضيها لك. اولا دي اخر مرة اسمعك تحط نفسك في نفس المكان اللي يخص والدي. ايه؟ ازاي ما حطش نفسي وانا في مكانته دلوقتي بالشرع والقانون؟ دي حاجة تخصك وتخصها، لكن ما تخصنيش انا، لأنك مستحيل هتشغل المكان اللي شغل والدي في قلبي. الله الله الله الله الله الله الله. نفسي أعرف بس أنت بتكرهني ليه؟ لا بكرهك ولا بحبك يا أخي، بس هعرف أخليك إزاي تحبني. أنا مش فاضي أسمع منك كلام فارغ. أنا كلامي فارغ يا إيهاب؟ طيب الله يسامحك. ثانيا وده المهم، الشقة دي اللي أنا عايش فيها لوحدي مش مسموح لك بعد كده تمد إيدك على الجرس بتاعه وترنه. باختصار اعتبر الشقة دي مش موجودة في العمارة. وثالثا تتفضل بالسلامة بقى عشان اقفل الباب كده. حاضر يا ايهاب، حاضر. ان ما خليتك تندم على اللي بتعمله ده ما بقاش عوض. لو حاولت تكلمني مرة تانية أو تقرب مني وإحنا في الكلية هتصرف معاك تصرف هيزعلك قوي. إيه بتهدديني يعني؟ أنا مش فاهمة أنت عاوز مني إيه. بحبك. وأنا بقى بكرهك. إيهاب يزيد عني إيه علشان تحبيه وتكرهيني؟ إيهاب ده إنسان ودي أهم حاجة فيه وبحبها كمان. يعني إيه؟ هو إنسان وأنا حيوان؟ والله اسأل نفسك بقى. هي حصلت يا حنان؟ ما هو ما تحاولش، لأن أنا رفضاك ومستحيل مشاعري تتحول ناحيتك. ده آخر كلام عندك؟ وغيره مش هقول. طب أنا بقى مش هتنازل أبدا عنك مهما يكون، ولا يمكن هخلي العلاقة تستمر بينك وبينه. إيه يعني هتعمل إيه يا سي علاء؟ بكرة تعرف يا ست حنان هعمل إيه. أنت لازم اتجننت. الله يسامحك يا سناء. طب اوعى من سكتي. تعالي هنا. انت رايحة فين؟ سيب دراعي يا عم. لو ما نفذتيش اللي بقولك عليه هكسره. نجوم السماء اقرب لك. دراعي يا عم، دراعي. هتنفذي ولا لا؟ طب سيب دراعي بقولك. اديني سبته. اما اشوف بقى هتنفذي ولا لا. اتفضل، هادي 500 جنيه اهم. انا قلت 1000. اجيب لك ال1000 دول منين؟ من اللي على قلبك. انت متجوزني عشان اصرف عليك ولا ايه؟ انتي تصرفي علي انا؟ ده انا اصرف على 10 زيك. طب ما توريني. بس افك الزنقه اللي انا فيها واوريك. من يوم ما اتجوزنا وانت دايما مزنوق ومديت لي ايدك على طول. الله، وفيها ايه لما مدلك ايدي وانا في زنقه؟ مش مراتي؟ مراتك تقوم تسحب اللي حيلتي وتسيبني انا وابني على البلاط يا عوض. هتجيب ال1000 ولا لا؟ اخر مره هتشوف مني فلوس فيها يا عوض. انت سامع؟ سامع بقولك ايه؟ سمعت يا سناء، سمعت. انت بتقول ايه؟ بقول لك الشقة دي لازم تسيبها وتشوف لك مكان تاني تعيش فيه. واسيبها ليه؟ عاوز تعرف ليه؟ ايوه عاوز اعرف. اقول لك يا حبيبي، مسلسل اليوم الواحد. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضته عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسلسل يوم الواحد. بدأت الأحداث تتصاعد، وإيه اللي هيحصل؟ عوض هيستولى على العمارة كلها، وإيه اللي هيحصل في الجزء الخامس؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. لكن معانا مسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة، إنتاج عام 1952، وفاتن حمامة وكمال الشناوي وعبد الفتاح الأسري ورياض الأصبجي. وكمان عايزين نعرف فيلمين عن المرأة، الفطين عبد الوهاب والدور اللي قام بيه رياض الأصبجي في الفيلم. ياريت تكلمونا على التليفون الأرضي 58 24 718 و719، عشان في مشكلة في الشبكة في الموبايل. واسمعوا معايا جزء كده من فيلم الأستاذة فاطمة. الكلام اللي قلته يدل على إنك رجل جاهل. انت خرجت عن الموضوع واتهمت خصمك اتهامات القانوني حسبك عليها، فانصحك تبقى توكل لك محامي يصافي عنك. المحامي موجود يا حضره القاضي. قوم يا فاطمه. فاطمه مين يا راجل؟ فاطمه بنتي، فندت كبدي. قرب يا استاذه كيدي الاعاجي. حضرتك محاميه؟ لا يا حضره القاضي، انا لسه تلميذه في الليسانس. انا راجل عاوزها تترافع وهي لسه تلميذه. ومال كلها يومين وتمتحن، ثم انها حافظه دروس صم سمعينه قانون العقوبات. انا متاسفه قوي يا حضره القاضي. ايه مش حافظه؟ من فضلك يا حضره القاضي تاجل القضيه لغايه ما يوكل محامي. انت خدتني هتجنن. القضيه عند محامي، خلينا ترافع تاني في المحكمه. هتاجل القضيه للاستعداد، ايه رايك؟ والله انا رايي تحيل الاوراق للمفتي وتخلصنا منه. قررت المحكمه التاجيل لجلسه 22 نوفمبر. تعلمت ساعة الجامعة الثالثة، والآن نذيع عليكم أسماء الناجحين في امتحان لصنص الحقوق من جامعة القاهرة هذا العام. ناجحون بدرجة جيد جدا: ماهر سلام أبو الوفاء، إبراهيم السيد شعبان، فاطمة عبد العزيز الشرقاوي، جيد جدا. ألف مبروك يا مدينة الحقوق والعبقرية، هاشم ألف مبروك يا ورثة النفاهة والمفهومية، ناجحون بدرجة جيد. عادل حسن عبد الوهاب، طارق فؤاد مفتاح، درية خليل المنياوي، وجيه سامي حسين، أنيس حامد شاكر، يحيى عبد الرزاق طه، إبراهيم شوكة المنوفي، أحمد عبد الله حسنين، عادل عمر كامل، أريد حمدي وأشكر فضلك. كامل مبروك يا ابني، الله يبارك فيك يا بابا. طيب تعالى أنا أنت مش تقولي بس مودينا على فين؟ على بابا. مبروك يا فاطمة، مبروك يا بنتي، الله يبارك فيك يا عادل. ألف مبروك يا فاطمة. مبروك عليك يا عادل. أبعت لك كوباية شربات؟ شربات إيه؟ شربات النجاح. أنا عايز شربات الفرح. أصبر شوية يا عادل. مش قادر النهاردة كمان بالنسبة لنا فرح. خلاص يا عادل، أنت دلوقتي بقيت أستاذ والمستقبل اتفتح قدامك. أنت حياتي ومستقبلي، كل اللي بتمناه ان ربنا يوفقني عشان اقدر اتجوزك. يا ريت يا عادل. انا مستعد اقنع والدي، لكن بقى جيد جدا. والله فرحنا لك يا حاج. جيد جدا، بل الشهاده العاليه ان شاء الله. هيبقى اعلى من كده ايه؟ اصمت من احسن نوع. جيد جدا، الف مبروك يا حاج. طمني، قريبك من الصوت؟ الحمد لله. لا ناجح يا حسين. دي بدرجه ايه؟ بدرجه جيد بس، يعني مش هيترفع الا في الزنح والمخالفات، لكن احنا درجة جيد جدا، يعني هنترفع في الجنايات والنقد والأبرام، عشان في عمر يبقى ينم لسانه ويبطل يقول لي يا باه. كوباية شربات لأمين. متشكرين يا حاج. جيد جدا. ايه سلامته وعامل ايه فوق؟ بيسقي شربات؟ شربات ايه؟ ده عقبال عندك هيعمل حفلة للجمعة الجاية. حفلة؟ على ايه؟ على خيبته؟ حضرته فاكر انك ما تقدرش تعمل حفلة زيه. طيب وعدم شرفك؟ انا هعمل حفلة تسيبه من اولياء الوددان. معنا مكالمة. ألو. جيد جدا. جيد جدا. أنا بموت في الفيلم ده يا أستاذة محمد. فيلم جميل جميل. لو أحلى حاجة لغة الجرس. آه شفتي بقى، كان الرومانسية في الجرس. لا مفيش ولا فيش ولا أي حاجة في الوقت. قولي لي يا هند، إيه الأخبار؟ الأفلام علي وحدي يا أستاذة فيفيان علي. النهاردة المبنى عليه هيبقى إن شاء الله عوض. عوض هو المجني عليه هو اللي هيتقتل يعني؟ انت متوقعة كده؟ اكيد وكده. فلسه بقى الاحداث هنعرف في الجزء الخامس. أكيد. هيبان أكيد. هيبان توقعك ده سليم ولا لا؟ بجد احييك يا استاذة حسن والله، وبحبك كتير قوي. ربنا يخليكي. شكرا يا هند. تابعينا وكلمينا بعد الجزء الخامس. اوكي يا حبيبي، مع السلامة. ودلوقتي هنسمع الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد الأسير، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود، ونشوف الأحداث وصلت لحد فين، ونشوف توقع هند مظبوط ولا لا، هل عوض هيبقى الجاني ولا المجني عليه. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. بقول لك الشقة دي لازم تسيبها وتشوف لك مكان تاني تعيش فيه. واسيبها ليه؟ عاوز تعرف ليه؟ أيوة عاوز أعرف. أقول لك يا حبيبي، أنا بعت العمارة. أنهي عمارة؟ اللي فيها الشقة دي. وتبيعها ليه؟ وبصفتك إيه؟ بصفتي وكيل عن الورثة. أنا ما سمحتلكش تبيع حاجة من نصيبي. نصيبك أنت، أمك وصية عليه. وهي بقى اللي سمحتلي. شوف يا حبيبي، العمارة اتباعت ولازم أسلمها للمشتري، لأن العقد اللي بينه وبينه إن أنا أسلمه شقتك فاضية. أنت بتحلم. وانت هتسيب الشقة برضاك غصب عنك، هتسيبها. ده انا اقتلك. احنا فيها، اقتلني. بلاش تستفزني يا عوض. عوض حاف كده؟ مفيش يا عمي يا انكل يا انشطة. غور غور من وشي، بقولك قبل ما ارتكب جريمة. بقولك ايه، قدامك ساعة زمن تلم حاجتك وتروح بيها عند جدتك، مفهوم؟ اتفاجئت زيك يا إيهاب. اتفاجئت ازاي وانت عامله له توكيل عام عنك وعني بصفتك لسه وصية عليا؟ التوكيل ده انا عملته له علشان يتولى بنفسه تأجير الشقة المفروشة اللي عندنا يا ابني، لكن ما فكرتش ابدا انه ممكن يستغل التوكيل ويبيع اي عمارة. عموما البيع ده ما يلزمنيش، لان سني بقى اكتر من 18 سنة ووصيتك عليا انتهت بحكم القانون. الكلام ده الهولي المحامي، ده اولا. اما ثانيا فأنا مش حسيب الشقة واللي عنده يعمله. إيهاب، ما تحاوليش تقنعيني إن أنا ممكن أعيش معاكم في شقة واحدة، أو ألم حاجتي وأروح أعيش عند جدتي. مش هيحصل ولو على جثتي. عاوزة مني إيه أنت كمان؟ إيه ده؟ انت بتشخط فيا كده ليه يا ايهاب؟ انا اسف يا حنان، انا اصلي اليومين دول اعصابي تعبانه ومش طايق نفسي. لو كان علاء لسه مضايقك فانا خلاص وقفته عند حده، وما عادش حتى بيصبح عليا اول ما تيجي عيني في عناي. علاء ما عادش يهمني لاني خلاص صرفت نظر. صرفت نظر عن ايه؟ عن علاقتنا ببعض. ايه ده، انت بتقول ايه يا مجنون؟ حنان، انا بحبك. ما انا كمان بحبك يا ايهاب، بس حبي ليكي خلاني قررت انهي كل اللي بيني وبينك. عشان علاء الكذاب اللي بيقول اي كلام؟ لا، عشان حنان اللي ملهاش ذنب تربط حياتها ومستقبلها بواحد زي. ايه ده، انت بتتكلم جد؟ ايوه حنان بتكلم جد، ومن النهاردة احنا في الكلية زملاء. وبس ايهاب انت كده. وفري كلامك يا حنان، لان ده قرار ولا يمكن هرجع فيه. ازاي يحصل الكلام ده؟ انا ما كنتش حاجة لحضرتك عشان ما سببلكش اي ازعاج، لكن لما لقيت نفسي مخنوق قلت اجيلك اخد رأيك، مع اننا ما تقابلناش غير مرة واحدة بعد ما اجرت الشقة من والدتي. انت غلطان يا ايهاب، كان لازم تجيني وتزورني في اي وقت، يعني مش لازم تكون في مشكلة بينك وبين عوض علشان اشوفك. المهم دلوقت اتصرف ازاي؟ تقدم بلاغ للنيابة زي المحامي ما قالك، وفورا. اللي زي عوض ده لازم يتربى ويقف عند حده. شفتي ابنك عاوز يسجنني يا سناء؟ حد قال لك روح بيع العمارة؟ الله، ده انتم متفقين عليا بقى. رد الفلوس للمشتري وقطع العقد اللي بينك وبينه، وكده النيابة ما تمسكش عليك حاجة. لا، انا عندي تصرف تاني واحسن من كده. ايه هو؟ بعدين هتعرفه. حنان، عرفت اللي حصل؟ ايه حصل؟ ايه تاني يا سعلاء؟ ايهاب اتقتل. ايه بتقول؟ ايه مسلسل اليوم الواحد؟ إيهاب اتقتل. مين اللي قتل إيهاب؟ ده اللي عايزين بقى نعرفه من حضراتكم من خلال المكالمات. ومعايا مكالمة. ألو، مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا استاذة محاسن؟ أهلا بيكي صفوات كلاكيت تاني مرة. على الله يكون النهارده اليوم الرابع اسبوع. قلت صح بس مش حاسه. تتوقعي مين اللي يكون قتل ايهاب؟ لا لا استاذه المخرجه عامله لنا كمين كبير كده. عامله لكم كمين؟ قولي لي مين اللي قتل ايهاب؟ انا بشك في عوض يعني. هو شكي في عوض؟ عشان طب ليه مش علاء؟ ما هو كان بيكرهه عشان هو بيحب حنان. لا انا بقول لا مش ممكن يعني. طيب يبقى صفوات هو شعر وخد حاجتهم وكده وعايز يقتل الولد بغرض الطمع يعني. ايوه ماشي شكرا. انا اشوفه. مع السلامه. مع السلامه. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. ومين اللي قتل إيهاب؟ وده اللي احنا عرفه من خلال المكالمات. ومعايا الأستاذ محمد عبد العزيز. ألو. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد. تتوقع مين؟ والله هو طبعا طبعا احنا بالنسبة لخطيبته دي اللي كانت حنان وطبعا عليها برضو خطيبها برضو يعتبر مشبوك فيه. ولكن انا هقول هو تقريبا بنسبه 90% هو عوض اللي هو المرحوم فؤاد المليجي. عوض اللي هو السمسار. شكرا. يستحق ان هو يكون عاقب يعني بسبب اللي هو عمله. شكرا يا استاذ محمد. معانا مكالمه على الارضي مع الحاج جابر. الو. ايوه حاج جابر. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك؟ تمام والله. انا متأكد بقى ايه جدا جدا متأكد جدا. زي ما بعد زي ما بقول عبد الفتاح الاخري. أيوة. طبعا جيد جدا جيد جدا. والله الناس دي اترحت من زمان وقدت الفن معاها بصراحة يعني. بصراحة كان فن جميل. والله ما كانش فيه بقى يعني مبلغ حاجة وبقولها طبيعة وبكل شيء. قول لي مين اللي قتل؟ اللي قتل اسمه ايه ده اللي هو اسمه توفيق اللي هو صاحب البنت دي؟ عوض ولا قصدك عوض ولا لا مش عوض. بهاء. ايوه بهاء. بهاء اللي هو معاه في الكليه اللي هو علاء اللي معاه في الكليه وخبص وقال فتن بينه وبين المجني عليه ده. ماشي يا حاج جابر. هنتعرف على الحل في الحلقه السادسه ان شاء الله. ماشي بشكرك. ومعايا مكالمه كمان. الو. الو حنين. ما تمحش زي حضرتك برحب بيك كل عام وانت عامله ايه يا جميل؟ تمام والله الحمد لله. بسرعه جدا. هو على فكره علاء. علاء. طب ايه اللي خلاكي تشكي فيه يعني؟ من اسم المسلسل الاسير. يبقى اسير حبها فهو خلاكي. طب ممكن اسم المسلسل الاسير اللي هو اسير العجز على ايهاب مش ممكن تبقى كده وكده؟ حنان الخط قطعش. بشكرك. ومعايا مكالمة. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عماد انور حسن. استاذ محاسن. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يخليك يا فندم. قول لي مين اللي قاتل؟ والله اللي المسألة تتعقدت فاحنا نحيله بقى الموضوع لفضيلة المفتي أحسن. لا لفيفيان محمود المخرجة. أنا بقول علاء يا فندم. علاء زميله. زميله في الكلية هو اللي هيطلع القاتل. زميله في الكلية بسبب الغيرة والحقد عليه لأنه بيحب خطيبته حنان. أيوة حنانة. شكرا. ماشي شكرا شكرا. مع السلامة. وفي تليفون كمان. اللي بيحب الأكشن الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. دلوقتي في حيرة بين شخصين، ممكن هم يكونوا اللي قتلوا إيهاب عوض وعلاء، ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا اسمي نجوى سعيد. أهلا بيكي نجوى، أول مرة تشاركي معانا. لا شاركت قبل كده بس مش مرة يعني. بقالك كتير. قوليلي انت شاكة في مين؟ هما اتنين زملاتي الصراحة محيريني، يعني عايزة أقول لك. الاتنين محيرينك؟ الاتنين زملاتي. صاحبتي زينب وصاحبتي الحلوة، هما اللي عملوا العملات. لا ده انت كده بتتهمي حد. انا ببلغ عنه بصراحه. لا احنا عايزين يعوض علاء، اختاري بقى. طب هو عنعب عين عين عين. طيب هو ممكن يكون عوض. عوض لانه هو طماع جدا، هو انسان طماع وكان واخدها على طمع، وطبعا ابنها يعتبر بالنسبه له عائق بقى في طريق البيع يعني. شكرا شكرا يا نجوى، نورتينا، مع السلامة. اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، والموضوع كبر قوي ومش عارفين مين اللي قتل إيهاب عوض ولا علاء، ومعانا مكالمة. ألو. ألو صباح الخير. ألو. ألو صباح الخير. ألو. أيوة أنا نستمع حضرتك. صباح الخير. صباح الفل. أتوقع عوض بنسبة 95% يعني. طب مين حضرتك بقى؟ محمد عثمان. أهلا بك يا أستاذ محمد. أتوقع بنسبة كبيرة عوض، عشان هو اللي يعتبر واقف في سكته يعني. عايز يتخلص منه. أي بالضبط، عشان يعرف يبيع العمارة. أشكرك. شكرا شكرا. أشكرك. مع السلامة. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلا سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام حاج عربي. حياتي الأستاذة محاسن، أقول لك كل سنة طيب. وحضرتك طيب وبخير. قول لي مين اللي قتل إيهاب؟ اللي ده هو علاء اللي قتله بالسبب الغيرة أساسا. بالسبب الغيرة، مش هو عشان على البيت ولا كلام من ده. هو اتقتل بالسبب الغيرة اللي بين الاثنين وهي. طيب تابع معانا الجزء الخامس بعد شوية، هتتعرف على مين الايه السادس، الجزء السادس. سوري. خلاص شكرا. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ولسه مش عارفين مين القاتل إيهاب عوض ولا علاء، ومكالمات المستمعين. واتصلوا بينا على 58 24 718 و719، لأن الموبايلات إلى حد ما الشبكة يعني مش واضحة، وكتير من مستمعينا قالوا حلول هنتعرف عليها بعد الجزء السادس إن شاء الله. وكان معنا مسابقتنا النهاردة عن فيلم الأستاذة فاطمة. وفيلم الأستاذة فاطمة فيلم تكلم عن أهمية تعليم المرأة ومن سنة 1952، لكن الفيلم عايش في وجدان المصريين كلهم وفاكرين حتى الإفيهات الموجودة فيه. والفيلم إخراج المخرج الكبير فاطين عبد الوهاب اللي له العديد من الأفلام وخصوصا الأفلام الخاصة بالمرأة، يعني عنده جوز الأربعة والأستاذة فاطمة ومراتي مدير عام وأهمن حواء وحلاق السيدات والأنسة حنفي وغيرها وغيرها من الأفلام. ومعايا مكالمة. ألو. أيوة. ألو. ومصطفى مع حضرتك. ألو. أيوة أيوة مع حضرتك. أهلا وسهلا، مين معايا؟ أهلا مصطفى. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، مين اللي قاتل؟ هو أنا رشح علاء بصراحة. علاء؟ اه، عشان غيرت الحب يعني وكده، بدافع الغيرة يعني. الغيرة اه وكده. شكرا يا أستاذ مصطفى. لا. شكرا، مع السلامة. فاطين عبد الوهاب اللي له أفلام كتير جدا كوميدية، هو صاحب سلسلة أفلام إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في البوليس وبوليس سري وفي الطيران وفي الأسطول وغيرها من الأفلام، وكمان الفرسان الثلاثة والفيلم اللي دمه خفيف جدا اللي خلى العملاق يوسف وهبي يضحكنا، إشاعة حب والفانوس السحري وعاد الحب والبنات والصيف للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومجموعة كبيرة جدا تعتبر علامات من علامات السينما المصرية. ومعايا مكالمة. ألو. مساء العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقراصي يا معذبين. الله يخليك. قول لي بقى مين اللي قاتل؟ القاتل علاء. علاء. لأنه الغيرة بقى. هي الغيرة هي اللي خلته بقى. خلاص. بشكرك يا حاج محمد. وتحياتي لعربي صالح وام شيماء. تحياتي لحضرتك وحنان الحلو. شكرا. ودلوقتي هنسمع الجزء السادس من مسلسل اليوم الواحد الأسير لمصطفى جمعة وفيفيان محمود، وحنتعرف على مين القاتل لإيهاب. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. إيهاب اتقتل. إيه؟ بتقول إيه؟ نهاية مؤسفة جدا بالنسبة لإيهاب. أنت عرفت إزاي؟ وإمتى؟ فوت عليه في البيت علشان أصالحه، فعرفت باللي حصل. وأنت من إمتى كنت بتزوره في البيت؟ زرته كتير قبل كده، قبل ما تقربوا من بعض، ولما زعلت منه بسبب هيك بطلت أزوره. وعرفوا مين اللي قتله؟ البوليس لسه بيحقق، وأي أخبار جديدة حابة أقولك عليها. من إمتى إيهاب عاش في الشقة دي لوحده؟ من يوم ما اتجوزت أنا وعوض. كان في حد متعود يزوره؟ أبدا لا، كان في زميل له اسمه علاء كان أحيانا بيجي يزوره، بس لما كان عايش معايا في شقة واحدة، وبعد كده ما عرفش كان بيزوره ولا لا. إيهاب كان بيخبي عني كل أخباره وأسراره. في عداء بينه وبين زميله؟ لا عداء إيه، دول كانوا زملاء في كلية واحدة، ومهما اختلفوا مع بعض المسألة ما توصلش للقتل. في اعتقادك كده مين اللي ممكن يقتل ابنك؟ كون مين غيره؟ تعرفيه؟ جوزي. ما هو لازم تقول ان انا اللي قتلته. ولازم ليه؟ لاني كرهته لما لقيته بيكرهني، وكان نفسه ومنه عينه يفرق بينه وبين سناء. مفيش اسباب تانية؟ بيتهيألي مفيش. والعمارة؟ انا منكرش ان بعت العمارة اللي ورثها هو وسناء عن المرحوم والده، وهو زعل مني زعل جامد، بس دي حاجة تخليه هو اللي يقتلني مش انا اللي اقتله. كنت فين وقت الحادث؟ كنت في مكتبي. إيهاب اتقتل الساعة 6 صباحا. انت متعود بقى تروح مكتبك الساعة 6 صباحا؟ لا طبعا، بس في اليوم ده كان فيه ظروف. وايه هي ظروف؟ كنت متفق مع زبون يجيني المكتب الساعة 6:30 الصبح علشان اخده اروح افرجه على ارض في كينج ماريوت، كان هو عاوز يشتريها. وجالك في الميعاد؟ ورحنا الكينج وعين الارض وعجبته، بس السعر ما عجبهوش، قال لي حاول تنزل السعر شوية. ورجعت امتى من الكينج؟ تقريبا قبل صلاة الظهر. رجعت على مكتبك؟ لا، رجعت على البيت واتغميت اول ما وصلت وعرفت الخبر. طب اتفضل وقع على اقوالك في المحضر. التحريات اثبتت انه كان في خلافات بينك وبين ايهاب بسبب زميلة اسمها حنان. فعلا يا فندم، كان في خلافات بيني وبين ايهاب بسببها، بس الخلافات دي مستحيل تخليني افكر اقتله. بتحب حنان؟ بصراحة ايوه بحبها، بس خلاص الموضوع ده شلته من دماغي بعد هي ما اكدت لي انها بتحب ايهاب ومتفقين على الجواز بعد ما يتخرجوا من الكلية. التحريات اثبتت انك مريت على بيت ايهاب يوم الحادث. حصل يا فندم، في يوم فت على عليه علشان اصالحه واخده ونروح الكلية مع بعض، فعرفت ان الله يرحمه اتقتل. حد شافك لما رحت له البيت؟ الجيران يا فندم، ما انا لما وصلت البيت لقيتهم ملمومين قدام شقته، ما استحملتش الموقف وجريت على الكليه. طب اتفضل امضي على اقوالك. حاضر يا فندم. بتفتيش مكتب المدعو عوض حافظ سليم عثرنا على سكين ملوثه بدماء بشريه، وبسؤاله عن سبب وجودها في مكتبه وعن الدماء الملوثة بها أجاب: السكينة أنا كنت مخبيها في المكتب، والدم اللي عليها دم إيهاب. وما هي الأسباب اللي دفعتك لقتل المجن عليه؟ كان لازم أقتله وأخلص منه، لأنه كان واقف في طريقي من قبل ما اتجوز سناء ومن بعدها كمان. خلافاتي كلها مع سناء كان هو سببها، كان دايما يحرضها ضدي وهي تهب فيا وتحرق دمي. ولما بعت عمارة واحدة من العمارات اللي هي ورثاها مع ابنها، إيهاب راح قدم فيا بلاغ للنيابة. أم قلبي قفل من ناحيته، قلت لو سبته عايش مش هعرف أبيع العمارات كلها. أنا أصلي بصراحة اتجوزت سناء علشان العمارات دي، مش علشان جمالها ودلالها زي ما هي كانت فاكرة، وده مش عيب، غير كتير بيعملوا كده وبيفلحوا. بس انا معرفش ليه حظ رمان الرمية السودة دي. اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، الإخراج فيفيان محمود. بعد ما سمعنا مع بعض الجزء السادس من مسلسل الأسير واتعرفنا على القاتل هو عوض، عوض جوز سناء هو القاتل، وطبعا في بعض المستمعين توصلوا للحل، لكن المعظم كان متجه لعلاء بدافع الغيرة وقالوا إن هو أسير الحب، لكن الأسير طلع هنا الإيهاب اللي هو مات أسير العجز زي ما أنا قلت. أول حد عارف الحل هي صفوات وقالت عوض، والأستاذ محمد عبد العزيز كمان، ونجوى، والأستاذ محمد عثمان، هم دول بس الأربعة اللي توصلوا للحل الصحيح، والباقي كله حنان والحاج جابر وعماد ومصطفى والعربي صالح والحاج محمد، كلهم قالوا إن هو علي. أرجو أن تكونوا استمتعتوا بالمسلسل، وفعلا المسلسل محير ومثير، ودايما الأستاذ مصطفى جمعة بيكتب حلقات رائعة وبتخرجها المخرجة المبدعة الزميلة فيفيان محمود. وكانت مسابقتنا عن فيلم الأستاذة فاطمة إخراج فاطين عبد الوهاب وبطولة فاتن حمامة وكمال الشناوي ولولا صدقي وطبعا عبد الفتاح الأسري ورياض الأصب. ورياض الأصبجي كان الدور بتاعه وكان اسمه برعي، ورياض الأصبجي طبعا هو أشهر شاويش في السينما المصرية، الشاويش عطية. رياض الأصبجي من مواليد 13 سبتمبر عام 1903 وتوفي في 23 إبريل عام 1963، وقدم المئات من الأفلام، وفي بدايته كان بيعمل كمساري بالسكة الحديد، واهتم جدا وكان بيعشق الفن، وانضم لفرقة التمثيل الخاصة بهيئة السكة الحديد وأصبح عضو بارز فيها، وبعد كده قدم مجموعة من المسرحيات مع الفرق الهواء، وكمان شارك فرقة علي القصار وإسماعيل ياسين وجورج ودولة أبيض. من أهم أفلامه سلامة في خير، سر الدكتور إبراهيم، التلغراف، سلفني 3 جنيه، ألف ليلة وليلة، جوهرة، البؤساء، نور الدين والبحارة 3، الآنسة بوسة، والبني آدم والحظ السعيد، وطبعا سلسلة أفلام إسماعيل ياسين كلها، وفيلم أحمر شفايف وأرض النيل، ورواية سر أبي وشهرزاد، وعودة طقية لخفة، ولست ملاكا، ولعبة الست. على مدار ساعتين مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول وكلاكات سادس مرة. سعيدة بكل المكالمات، وبعتذر لعدم الرد على بعض المكالمات، وبنأسف طبعا لسوء شبكة الاتصالات النهاردة، وكمان كان معانا فريق عمل يوم الحد كالعادة، أحلام الصباغ على ميكسر الهواء. الزميل محمد النبوي من غرفة المراقبة الرئيسية. المذيعين الزميلة أمل إبراهيم. وكنت معاكم على الهواء محاسن متولي، ومعي المخرجة المبدعة فيفيان محمود. في نفس الموعد من الأسبوع القادم، قضية جديدة وتحقيق وإثارة وحوار ممتد ما بين مستمعين ومذيع ودراما. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود، وإذاعة الإسكندرية.